أمة الله تسأل وتقول متزوجة من 4 سنوات ولم تنجب، عندها موعد تاني يوم رمضان أشعة بالصبغة، كيف الصيام؟ سألتها هل هذه الأشعة يترتب عليها أن تتناول مشروبا؟ إن تناولت مشروبا تفطر باتفاق، أما إذا كانت حقنة ستأخذها عن الوريد أو جهازا كما ذكرت فإنه ولا يثير شهوة وما إلى ذلك، الصيام صحيح. وإن كان الأولى والأفضل والأحوط والأجمل أن نتفق مع الطبيب قدر المستطاع إن أمكن أن نجعلها بالليل في ليل رمضان حتى نخرج بعيدا عن أي شبهة إن شاء الله. فإذا استحكم الأمر ولم يكن هناك من بد، وهذا موعد متفق عليه من ذي قبل ونحتاج لأنه بيكون حسب ترتيب معين الطبيب أعلم به، يجوز ولا بأس ولا حرج نجعلها في أضيق النطاق.